ثلاثة أوجه، إما أن أحفر داخل الأرض الشق، وإما أترك الأرض بلا حفر. أنا كله داخل القبر، إحنا نزلنا في القبر فعلا، تحت قدمي كده أنا الآن داخل القبر، تحت قدمي أحفر صندوقا أضع فيه الميت بالمتريكة، وأنا دلوقتي داخل القبر الناس فوق، ماذا أفعل؟ أحفر تحت الأرض كالنهر بالضبط كده كده وأضع الميت هنا على جنب، أو أترك الأرض إلى حرب لكن أتفتع ببناء، يعني أصنع بناء من لبنات هكذا. هذا طول أتفع به وأضع الميت، أو أحفر شيئا وأتفع شيئا، كل ده تحت شفور. ثم أغطي الميت، أغطي الميت بلا بناء، أغطي يعني الصندوق هذا بلا بناء، وأخرج وأبيل التراب على سائل على البترين. لو وضعنا في اللحم قلنا إما نضعه أمامه أو خلفه، إذا وضعه في الخلف يبقى يسند ظهره إلى جدار القبر، وفي الأمام يضع لبنات لا يجعله ينكب على وجهه. المطلوب ألا ينكب على وجهه وألا يسترقي على ظهره. يعني ايه صندوق صندوق؟ يعني الصندوق اللي على هذه القطعه ثم يوضع في الطبق على هذه القطعه ثم يمارس الاضراب على الصندوق. مش شق ولا لحم؟ بتكلم على ايه؟ هيشتغل من المربع ده. طيب حفرنا احنا دلوقتي داخل القبر الان. تمام كده، حفر المربع. بدل ما هيعمل الصندوق ده او الصندوق هيحط فيه مضافه وهيحط تحت ثم يهرب التراب على الشمال. بناء بناء من؟ بناء من؟ لا لا يمسه. لا ده مش بناء. النعش. عامل بناء تسديد. يحط مثلا بتاع مثلا الفيتراني او حاجه زي كده. لم يخضب لرجله بجسمه للأرض. الإحاطة دي بأي شيء، بخشب ولا بغش خشب، لكن هو يخضب بجسمه للأرض. لا، النحل يضع ميتين، يعني ميت أمامك وميت خلفك، لا، الخط هذا اسم خط، وحدة واحدة، سمعت إيه ميت واحد، وجوبا، والضرورات تبيح المحظورات. ممكن بقى في الضرورة نجعل الجدار فوق الأول، نضع شخص آخر دور ثاني، يعني دور ثالث كله داخل القبر، الضرورة تبعي المحظورات. الأحسن تعريف اللبن كده، تعريف اللبن أنه لا يتمس بالنار، لازم يكون لبن أي شيء ولو كان حتى حشيش. نعم. اللحد واجب، اللحد واجب، اللحد أو الشق واجبان، وجب عليه لحد في أي مكان يستطيع أن يصل إليه. احنا قلنا ينفع يسم في بيته ويسم في الجامع، يسم في أي حد إلى نص كم. نعم في الايه يا فندم؟ الحكومة بتوجد ذلك يعني. نضع داخل الصندوق تراب يعني؟ نتغلب على يعني قدر الامكان، نتحايل يعني نتحايل للشرع الشريف. نعم. فعلا